والسلام الذي نبي مصطفى المجتبى الأمين المصطفى والصحابة الكرام وآل بيته العظام المستخدمين الشرفة. وبعد أخوة الكرام، أبدأ بالمعاملات المصرفية والاقتصاد الإسلامي حتى أقول تكون حاضرة وننتهي منها إن شاء الله. أنا أتكلم على المسائل المهمة جدا ذاعت وشاعت في المصارف الإسلامية، لا سيما في المصارف، لا سيما المصارف الإسلامية، وهي الكلام على العقود المركبة. العقود المركبة من أكثر من عقد، هذه عقود مركبة. فالكلام سيكون على العقود المركبة وبيان العقود المركبة وحكم العقود المركبة، ثم بيان الأمثلة التي يعني في واقع الناس يستخدمها المصارف في هذا الباب. طبعاً الأصل في العقود المركبة هذه هي محاولة كما قلنا للخروج من المسائل الربوية، القروض الربوية، بحيث أن تكون المعاملة معاملة شرعية، أن اكسبها الغطاء الشرعي حتى يجوز التعامل. العقود المركبة هذه معناها هي أكثر من عقد. العقود المركبة يعني هي أكثر من عقد، أن يتفق الطرفان البائع والمشتري، أن يتفق الطرفان على إبرام صفقة تشتمل على أكثر من عقد، أن يتفق الطرفان على إبرام عقد أو على إبرام صفقة تشتمل على أكثر من عقد، كالإجارة والوكالة، كالبيع والقرض، كالهبة والجعالة، فأكثر من عقد. إذن هذه العقود المركبة إبرام عقد أو إبرام اتفاق بين طرفين على عقد يشمل أو قول على صفقة تشمل أكثر من عقد. هذه بحيث تكون الأثار المترتبة عليها جملة واحدة، تكون الأثار المترتبة عليها جملة واحدة بالحل أو بحرمة كعقد واحد لا يقبل التجزئة، يعني معاملة العقود المركبة كعقد واحد. والعقود المجتمعة في صفقة واحدة لها أحوال. العقود المجتمعة في صفقة واحدة كما قلنا كوكالة وبيع إيجار وجعالة، هذه لها أحوال ثلاثة. الحال الأول أن تكون منجزة، أن تكون العقود منجزة بعرض بعوض واحد، أن تكون العروض أو العقود منجزة بعوض واحد، كبيع سيارة مثلا، يقول بعتك داري وسيارتي ب100,000. إذن كأن ال100,000 لإيش؟ للداري والسيارة. بعتك داري وسيارتي ب100,000، أو يقول بعتك عبدي وبنايتي أو أرضي ب50,000. فإذا المسألة هنا عقود مركبة عملت كعقد واحد، وأيضا هي إيش؟ بعوض واحد، عوض واحد غير متميز، يعني عوض واحد. وإذا الأولى عقود منجزة بعوض واحد. عقود الثاني، الحال الثاني، تكون هذه العقود منجزة بعوضين متمايزين، تكون هذه العقود منجزة بعوضين متمايزين. يقول بعتك سيارتي ب100,000 واستأجرت بيتك عاما كاملا ب50,000. إذا عقدان صفقة تشمل على عقدين، عقد إيش؟ بيت وعقد. أنا أريد أسمع بقى الآن، الله يبارك في ذهنك، يعني أزيل عني همي فيما رأيت من الظهر للعصر، فما أريد الموتان أمامي. إذا قال أبيعك بيتي ب100,000 على أن، أو سيارتي ب100,000 على أن أستأجر، أو قال وأستأجر بيتك ب50,000 عاما. إذا هذا بيع وإيش؟ عقدين. هنا الآن نتكلم عن عقدين، بيع وإيجار، ممتاز. وهنا بعوضين متمايزين، صحيح؟ السيارة بكم؟ ب100,000، والاستئجار بكم؟ ب50,000. إذا هذا عوض متمايز، بعوضين متمايزين. والحال الثالثة في العقود المركبة هو قد يكون بعضها مشترطا في بعض، داخلا فيه، يعني كأن يقول أبيعك سيارتي ب1,000 على أن تبيعني دارك ب50,000. أبيعك سيارتي على أن، شرطه الآن، يعني كان يقول لا أبيعك السيارة حتى حتى تبيعني بيتك، أبيعك سياراتي ب100,000 على أن تبيعني بيتك ب50,000. فهذه بالنسبة للحالة الثالثة. الحالة الرابعة قد تكون أو يكون اجتماعها في منظومة عقدية واحدة متتابعة الأجزاء، بمعنى أنها عقود لكنها عقود لكنها مترتبة ليست متحدة، عقود متوالية، هي منظومة أكثر من عقد لكنها إيش؟ متوالية. كإيش؟ كالإجارة المنتهية بالتمليك، ده مشهور جدا في المصارف الآن، الإجارة المنتهية بالتمليك. وأيضا كإيه؟ كالشركات المتناقص، يكون شريكا لك يأخذ السهم على شركته بسهمه من الربح يعني، ويتناقص كل عام، يعني يسحب من رأس ماله إيش؟ مال حتى يبقي لك الشركة بأسرها لك. متصورين؟ لا. زيد المصري، قل المصرف اشترك مع زيد الممول، هذا عملية تمويل في عقود مركبة، اشترك معه في شركة ما، إما هذه الشركة شركة زراعة، شركة بناية، مقاولات، فاشترك معه بالشركة، شركة أسهم، شركة أسمنت، اشترك معه بالشركة ب50% و50%. جيد؟ في كل عام الشركة الحمد لله تربح حوالي 80%. معي؟ بتقسم كم وكم؟ 40 و40. ممتاز. في كل عام بعد ما يأخذ الربح يقول له أنا سهمي كم؟ 50؟ لا، هأخذ من سهمي إيش؟ 10 أسهم. ومن الذي يشتري؟ الشريك الثاني، مفهوم؟ فتتناقص الأسهم إلى أن تتمحض الشركة لمن؟ لزيد، لا للمصرف. يبقى المصرف بدل ما يعطيه قرض ليعمل به ويفتح الشركة ويكون الربح ويرد القرض بنفع جرى بالقرض الذي جرى نفع ربا، فقال لك وليش أنا الآن أحيل الربا وأتحايل عليه ولا أقع فيه، وأتي بحيل شرعية بأنني أأتي بعقود يتبناها الشر، فأكون شريك، والشركة بالإجماع حرام. هذا إجماع، يا إجماع عند النايم ممتازين، الشركة بالإجماع جائزة. فإن كانت جائزة فإنه لا حرج عليه أن يكون شريكا ويتناقص السهم، ويتناقص السهم بأنه في كل عام يشتري منه الطرف الثاني، يشتري 10 أسهم إلى أن تتمحض الشركة للشريك الأول. فهمتم يا شطار؟ هذه اللي هي منظومة العقود المتوالية المترتبة. طيب، فكإجارة هو لما كان السهم، لما بلغ سهمه إلى 50 أخذ 50%، جيد، لكن لما اشترى الرجل 10% صار هذا إيش؟ يأخذ 60 وهذا يأخذ 40، طب 30، هذا يأخذ 70 في الربح والثاني يأخذ، وهكذا إلى 10 أسهم، فيأخذ 10 الربح على 10 أسهم إلى العام الذي يليه تتمحض الشركة للرجل ولا شيء له. ويبقى المصرف إيش اللي حدث؟ المصرف خرج بلا مخاطرة، دون خسارة، رد المال ورد عليه الربح لكن بلا إيه؟ بلا دخول في حرمة القرض الذي جرى النفع. واضح؟ الحمد لله. يبقى هذه الأحوال الأربعة على العقود المركبة، حكم العقود المركبة، حكم العقود المركبة. هذه الأصل في العقود المركبة أنها حلال، هذا هو الأصل، لأن العقود هذه عقود البيع أو عقود القراض أو عقود الشركات، طيب، أو السلم، الأصل فيها أنها إيه؟ على الحل. قال الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الأصل في البيع الحل، والأصل في الشروط الحل، والأصل في العقود الحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهنا أيضا على الإطلاق، يبقى العمل عمومي والمطلق على مطلق حتى يأتي مقيد يخيره. بمعنى ذلك إيش معنى إيش وجه الدلالة؟ البيعان بالخيار، باعوا ارتبط بصفقة بعقد واحد، بعقدين، بثلاث، بأربع، بخمسة، هذا كله ينزل تحت عموم القول البيعان بالخيار. وقول الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا الأصل في العقود أنها على الحلف، ومن النظر أنها تحاكي مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة حفظ المال، وحفظ المال بعدم اكتسابه من الحرام أو نفقته فيه حرام. فإذا التجارة والمشاركة والقراض هذه مساحات لتنمية المال بوجه محرم، وهذا يرضي الله جل في علاه، لأنه إذا كان استغفر الله إيش اللي صحيح؟ اكتساب المال بوجه حلال مشروع، وهذا الذي يرضي الله، وأن ينأى المرء بنفسه عن الحرام. هناك العلماء بالاستقراء بعدما تكلموا في العقود وأيضا انفراد العقود وتركيب العقود، قالوا إذا قلنا بأن الأصل في العقود الحل، فإنه لا بد من ضوابط معينة حتى يتمحض هذا الحل. يعني إحنا عندنا أن الأصل في البيوع أو أصل في العقود الحل ما لم تأتي قرينة تثبت أنه إيش على الحرمة. قالوا القرائن هذه نحن نبينها بقى أنها تثبت على الحرمة، نجعل هذا الحل بسياج اسمه سياج الضوابط، ضوابط العقود المركبة لتحل هذه العقود، ضوابط العقود اللي هي القيود اللي بنخرجها. الضابط الأول في ذلك ألا يكون المحل، ألا يكون الجمع محل للنهي، ألا يكون الجمع محلا للنهي. يعني إيش؟ يعني هذا الجمع بين العقدين لا يأتي نص على هذه الصورة يقول هذه الصورة حرام، كالغرر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع حبل الحبلة، صحيح ولا لا؟ يعني اللي أنا أقصده ضرب مثل، أن يكون هذه المنظومة العقود، أن تكون العقود المركبة ليست محلا جاء النص بتحريمه. طيب احنا إيش قلنا؟ قلنا هناك ضوابط بالاستقراء من كلام العلماء، ضوابط القيود، عقود مركبة، هذه العقود المركبة قلتم من أصل فيها الحل، فما ممكن السلم يقول هذه العقود محرمة؟ ما احنا قلنا إيش؟ يبقى إذن الضوابط نقول ألا يكون ألا تكون الصفقة محلا لإيش؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، صح ولا لا؟ ونهى عن عقدين في إيش؟ فعق، نهى عن صفقتين في صفقة، مش ده نهي أهو الآن، صح ولا لا؟ فيبقى إذن صورة العقود المركبة لا تكون محلا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش يا شطار؟ الضابط الإيش؟ الأول، الضابط الأول. قال وهل هناك صور جاء التنصيص على حرمتها؟ قلنا نعم، هذه الصورة جاء التنصيص على حرمتها، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الترمذي وأصحاب السنن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، هذه صورة الآن عقود مركبة، بيع وإيش؟ وسلف. فهنا العلماء يقولون لو كانت العقود المركبة على هذه الصورة فهي محرمة خروجا من التأصيل العام، إذ التأصيل العام في العقود أنها على الحل، يبقى إذا كانت على الحل فقد خرجت صورة هنا محرمة، نهى عن بيع وإيش وسلف، أو عقدان في عقد محرمات، صحيح؟ ليش؟ لأن السلام قد نهى عن هذا العقد، نهى. والعلماء اختلفت أنظارهم على توجيه لما الحرمة، فالجماهير في قول السلام في أن السلام نهى عن بيع وسلف، الشافعية وبعض العلماء يرون لجهالة الثمن، يرون أن النهي عن بيع وسلف لأنه وسيلة للجهالة، والجهالة مضرة بالإيش؟ بالعقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر جهالة كم أو جهالته. إذا نقول هناك صور من العقود جاء النص بالتحريم كنهى عن بيع وإيش وسلف، الشافعية وجهوها للجهالة، لأنه قال لو باع بثمانمائة مثلا، باع بثمانمائة قال أبيعك داري على أن تقرضني مثلا 5,000، أبيعك داري ب100,000، أو قل أشتري منك السيارة ب100,000 أن تقرضني 50,000 أو العكس. فهم قالوا هنا الآن لأنه باع له هذه السيارة من أجل القرض خفف بإيش؟ خفف السعر، وهذا معروف، هذا معروف متعال بين الناس، أنك لو طلبت من زيد قرضا فأعطاك ثم طلب زيد منك السيارة ليشتريها، طيب، أو ما أقول ليس شرطا مسبقا، طلب السيارة أن تشتريها، لو أنت بتبيعها في الأسواق ب100,000 من أجل القرض هتبيعها بكم؟ 80، صح ولا لا؟ استاحت العين هنا الآن. قالوا يبقى معنى ذلك أن المنفعة مجهولة هنا، الثمن مجهول، لأن هنا القرض جر منفعة. إيش هي؟ ما نعرف. لأن كان ممكن يبيع بمئة، يبيع بمئة وعشرين، بمئتين، باعها بخمسين، بسبعين، بتسعين. يبقى إذن المنفعة، المنفعة التي كانت من الأجل هي التي جعلت جهالة الثمن عندنا فلم يكن محددا. هذا توجيه، هو هذا التوجيه، وإن كان فيه نظر الأوفى منه والأعظم هو أن التوجيه الصحيح في هذا الباب هو أنه إذا قال له أبيعك سيارتي على أن تقرضني مثلا مئة، أن هذه ذريعة إلى الربا، ذريعة إلى الربا، لأنه لابد أن نقول هذا القرض لابد أن يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يبقى إذن العقود المركبة نهى عن بيع وسلف. بيع وسلف قالوا إما لجهالة الثمن وإلا لأنه ذريعة إلى الربا، يكون القرض قد جر نفعا. هذا بالنسبة للضابط الأول، قلنا أن لا يكون محلا للنهي، ومنه نهى عن بيع وسلف. وأيضا من ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. هذه أيضا، هذا الحديث رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، يعني بالتمثيل كما مثل علماؤنا قالوا أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك، وبعض العلماء أولها تأويل غير هذا التأويل، قال أبيعك هذه السلعة بمئة إلى سنة وثم اشتريها منه بثمانين عاجلا، يعني يبيع عاجلا بثمن أغلى ويستردها في الحال والتو عاجلا بأقل الثمن. إذن عندنا الحال الثاني مع الضابط الأول أن لا يكون، أن لا تكون العقود محلا ليه النهي، وهنا عقدان في عقده، نهى عن بيعتين في بيعة. وما الشافعي فسرها بهذا التفسير، أبيعك على أن تبيعني، يعني أنا لن أبيع لك حتى لا حتى تبيع لي. هنا فيها مآخذ كثيرة من التوجيهات. قالوا أسقط أمورا قد أباحها الشرع، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بل، وهنا لما يقول أبيعك على أن تبيعني أين الخيار؟ ما في. يبقى إذن لا يمكن أن أشتري منك هذه السيارة حتى أبيع. نعم حبيبي، لا لا، البيعاني الاثنين، يعني اللي بيبيعوا بالخيار، كل واحد يختار ما لم يتفرق، هذا هو، جزاك الله خير. فإذا قال علماؤنا بأن هذه المسألة أسقط كثير من الأمور التي حجر واسعا من الأمور التي جاء بها العقد. وبعض التفاسير الأخرى، تفسير سماك وغير سماك، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والحنابلة قالوا نهى عن بيعتين في بيعة، قالوا تفسير ذلك بأن المرء قد أدخل البيعتين في بيعة نقدا ونسيئة، نهى عن بيعتين في بيعة نقدا ونسيئة، أن يقول له إيش، هذه نقدا بألف ونسيئة قل بألف ومئة، فمشى الرجل، قال اشتريت ومشى، فقال هذه محرمة لأمور كثيرة جدا. الأمر الأول الجهالة، ولم يقع على بيع من البيعتين، فهذه الجهالة تمنع العقد. الأمر الثاني إن السلام في التفسير قال فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. الربا يعني إيه؟ يعني بالنسيئة، لأنه هيكون زيادة، لأن الربا زيادة. أوكسهما اللي هو الإيش؟ الأقل، يبقى اللي هو إيه؟ حال، فله أوكسهما الحال أو الربا النسيئة. وده اللي تمسك به الإمام الشافعي على أن بيع التقسيط لا يجوز، والشيخ الألباني طبعا قال بذلك أنه لا يجوز لأنه ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فله أوكسهما أو الربا، فقال أوكسهما يبقى حالا بثمانين، والربا اللي هي زيادة نظير الأجل قال ونسيئة بمئة. والتفسير الثالث هو الأسد والأصح، وإن كان التفسير هذا أيضا من أصح التفسيرات، التوجيه الثالث أقصد، هو أنه قالوا أن هذا خاص ببيع العينة، هذا خاص ببيع العينة، وبيع العينة هو أن يبيع المرء السيارة لزيد، عمرو باع السيارة لزيد بمئة ألف نسيئة عاما، واشتراها منه بسبعين ألف حالا. قالوا هذا المقصود بخمس سلم نهى عن بيعتين في بيعة، فمن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، قال فهذه ذريعة الربا هي بيع العينة، يبقى التوجيه الثالث في المحل هذا لما، كأنك تسأل ولما مش قلتم الأصل في البيوع والمعاملات الحل فلما؟ قلنا لأن، قلنا لأن أن السلام نهى عن بيعتين في بيع، قال من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا. وهنا السياق سياق إيش؟ سياق نهي وسياق تقريع ولا سياق امتنان؟ توبيخ وتقريع وامتنان، لا سياق امتنان. فإذا قالوا التوجيه الثالث هي بيع العين. على كل فهذه أيضا المعاملة، هذه الصورة نهى عن بيعتين في بيع أنها محرمة. من العقود هو عقدين في عقد، نقول بعقدين في عقد أيضا هذه صورة محرمة. الحديث الثالث، ما زلنا في الضابط الأول ألا تكون العقود المركبة محلا لإيش؟ للنهي. ممتاز. السؤال الدليل الثالث على أيضا محل النهي، نهى عن صفقتين في صفقة، نهى عن صفقتين. بعضهم فسرها بالعينة وبعضهم فسرها كما قلنا بالتقسيط وإيش والتنجيز، بالحال أو بالآجل أو بالعاجل. هذا بالنسبة للضابط الأول. الضابط الثاني نعم، ما قلنا العينة يابا زيد باع السيارة لعمر، طيب بكم؟ بمئة ألف نسيئة إلى عام سنة، تقسيط أهو الآن، هذا تنجيم تقسيط. واشتراها في الحال بسبعين، فهذا البيع العين طبعا في خلاف، الجمهور يرونه بحرمته كلية مطلقا، والإمام الشافعي يقول إيش؟ بأنه ليس بحرام إلا أن تكون هناك المواطأة أو الاشتراط وظهر ذلك باللسان أو بالفعل، بالمقال أو بالفعل. لسنا بصدد التفصيل في هذا، لكن العين حرام. لما هي حرام؟ هي وسيلة للربا كما سيأتي. يبقى إذن الضابط الأول في العقود المركبة لتصح ألا تكون محلا للنهي، لأننا سيأتي الآن إجارة منتهية بالتمليك، يبقى هل هذا يدخل في الباب ولا ما يدخل في الباب؟ هل هذا عقدين في عقد، بيعين في بيعة؟ هل هذا بيع وشرطان؟ هل هذا بيع وسلف؟ هو التصوير الفقهي، أنت لا يمكن أن تصل إلى النتيجة الصحيحة إلا بإيش؟ بالتصور الصحيح. العلم كله تصور، حتى الحفظ لا تستطيع أن تحفظ إلا يعني أنت لو وجدت الأعمش وأردت أن تأتي بتلميذ الأعمش أو الأعمش عن شيوخ الأعمش، من الذين يروي عنهم كقتادة كأبي صالح ذكوان السمان، أنت لما تتخيل في مخيلك في مخيلتك وتصورك أن هذه الشعب نازلة كده سلاسل ومسك بها بيد السلاسل بيده السلاسل شعبة، هتستطيع تحفظ بدون أي معاناة، بدون أي معاناة. لما تتصور الإسناد هتحفظه بأسرع ما يكون. طبعا هذا سهل في الحفظ، لكن تصور المسألة الفقهية وإسقاط الحكم عليها هذا هو الأعوص، هذا هو الأهم. لا يقول العلم، العلم تصور. فكما قلنا إذا نهى عن صفقتين في صفقة، قالوا يا بيع العينة أو أنها إيش؟ أو أنها النسيئة والنقد، النسيئة والنقد. الضابط الثاني هو ألا يكون، ألا تكون هذه العقود حيلة على الربا. طبعا أصل الباب عندنا في قول عمر بن عزيز، أخذه من قول الإمام ابن عباس، قال دراهم بدراهم بينهما حريرة صورتهم، هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة. يعني إيش؟ يعني هو المقصود الأسمى له بيعطي مال ويأخذ مال صرف، أو قرض جار نافع بيعطي خمسين يأخذ كم؟ سبعين. لكن إيش اللي يحدث؟ قال لو فعلنا ذلك سترى الناس يقتلوننا، قد قال الله جل في علاه فأذنوا بحرب من الله ناهيك على أن الخوارج بيتربصون الدوائر، يعني هم عايشين في الدنيا عشان يكفروا الناس. أنا قلت لهم كثيرا ما كانوا يفعلون ذلك، يتربص لتقع المصيبة فيكفر الناس. فهم يقولون لو تعاملنا بالربا الخوارج ممكن يخرجون من الملة يقتلوننا هؤلاء. لا، تعال نضحك عليهم، كيف ذلك؟ كما قال ابن أدهم، قال يعاملون الله يخدعون كما يخدعون الطفل الصغير، حاشا لله، والعملة الزائفة لا تروج على الله. فيقول طب ما أنا أعطيك سبعين وتعطولي كم؟ مية. خلاص نخليها إيه؟ بينها خرقة حريرة. طيب فأنا سأعطيك الحريرة بثمانين، بمائة مثلا نسيئة وأشتريها منك بثمانين نقدا، كأنه أعطت ثمانين وسيأخذهم إيش؟ وسيأخذهم مائة. مفهوم؟ فهو فقط اللي عمله أنه أعطى مال قليل ومع الأجل سيأخذه كثير، لكن دخل بينهم أن دي معاملة إيش؟ بيع وشراء. فلذلك ابن عباس وغير ابن عباس قال هي دراهم بدراهم، ده الأصل، هذا هو المقصود، لأن القاعدة الفقهية تقول العبرة بالمعاني، بالقصود والمعاني، لا بالألفاظ وإيش والمباني. نقول هنا في هذا الباب المحل للنهي أن يكون حيلة على الربا، أن يكون حيلة على الربا. والعلماء يمثلون بالحيلة على الربا بيع العينة. بيع العينة إيش بقى بيع العينة؟ تفضل صوروا عشان تسرح تاني. أنت مالك ومال أنت في إيه؟ تفضل. بيع العينة أن يبيع السيارة لزيد ب100,000 نسيئة ويشتريها منه حالا إيه 70، هذا بيع العينة، مفهوم؟ يبقى إذن قالوا بيع العينة حيلة على الربا، حيلة على الربا، هو وسيلة إلى الربا، ذريعة إلى الربا. الثاني بنفس نفس الضبط الثاني، احنا قلنا لا يكون محلا ايش للنهي او يكون حيلة على الربا، منها صورة العينة. ومن الصورة الثانية التورق، التورق هذا عند عمر بن عبد العزيز عند شيخ الإسلام تيمية يرى بأن التورق حيلة على الربا، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز وبعض السلف قال أم الباب، وسيلة الربا الأقوى هي التورق، وسيلة الربا الأقوى التورق. وإيش التورق هذا يا شطار؟ التورق أرأيت العينة زيد باع على عمرو واشترى منه، يبقى إذن طرف العقد زيد وإيش اثنان، لا في التورق زد واحدا، زد واحدا نزلت للتورق. كيف ذلك؟ أن يشتري زيد من عمرو السيارة فيبيعها على بكر، يبيعها على بكر بثمن أقل نقدا. يشتري زيد من عمرو السيارة نسيئة ب100,000 فيبيعها على بكر بكم؟ ب70,000 نقدا. هذا هو التورق. يبقى هنا التورق الأئمة الأربعة قالوا بجوازه، مع أن بعض العلماء قالوا بتحريمه، كما قلنا عمر بن العزيز وبعض الصحابة بعض التابعين وتابعي التابعين، وأيضا وترجيح رواية عن أحمد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض محققي الشافعية قالوا التورق محرم، فهو حيلة على الربا. والحق نعم، لأن دي عندنا في أسواق تسمى إيش؟ بيحرق السلع، السلع صحيح؟ بيشتريها نسيئة إلى مدة وإلى أجل بثمن باهظ، ثم يبيعها بعد ذلك بأقل من أجل سيولة. فالمقصود الأسمى له هو الورق، ولا المقصود الأسمى هو السلعة والمتاجرة فيها والغنم والغرم؟ الورق المقصود له الأسمى هو الورق. يبقى إذن الضابط الثاني ألا تكون هذه العقود حيلة على الربا كالعينة وكالتورق. الضابط الثالث حتى ننتهي هو ألا يكون وسيلة إلى الربا، هذه حيلة وهذه وسيلة، ذريعة. وهناك فارق بين الحيلة وبين الذريعة، بينهما عموم مخصوص. فيقول ألا تكون هذه العقود المركبة ذريعة إلى الربا، ذريعة إلى الربا. مثلوا له بذلك كأن يجمع بين القرض والهبة، بين القرض والهبة. والصورة الثانية أن يجمع بين القرض وبين البيع. صورة ذلك دخلت إلى محل تشتري سيارة أو إلى وكالة تشتري سيارة، ربحت مالا، رزقك الله مالا، فشكرت وقلت لابد من سيارة تنقلني وتنقل أهلي، صارت من الضرورات في هذا العصر، فدخلت الوكالة تشتري السيارة فوجدت أن المال لا يصل إلى ثمن السيارة، بقي 10,000، بقي 10,000. طبعا السيارة كانت ب500,000 وبقيت 10، بقي 10,000. فيأتي الرجل صاحب الوكالة، الرجل يبحث لزوجاتي معك 10,000؟ لا، اتصل في التلفون 10,000 غير موجودين، أنت معك، أنا معي، ما أحد يتكلم. والرجل يقول ما عندي إلا هذا المال. فجاء صاحب الوكالة وهو يضرب في رأسه، قال الرجل سيه الزبون سيفر ولا يرجع، سيارة ب500,000. قال كم بقي لك؟ قال 10,000. قال أقرضك هذه العشرة، أنا لا أمن عليك بشيء، هذه العشرة عندها حينما يسرى ردها علي واشتري سيارتك. علماؤنا يقولون هذه الصورة ربا، وهذا موجود كثير جدا في الصاغة. تأتي المرأة تشتري الأسورة، ويأتي الرجل السائق يعرفها جيدا، ويعرف زوجها، ويعرف ابنها، يعرف خالها، فتقاصرت النفقة معه، فيعطيها المال قرضا لإيش؟ لتعطيه، لأنها بتقول أنا تعلمت في الفقه في مجلس بد، مسجد بد، بأن الذهب بالذهب ربا إلا مثل بمثل وهان وهان. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يا دنبيع فقالت لابد أعطيك المال وتعطيني الذهب ولا يعني يبقى بيننا من شيء. فقال إن كنت فقيها لهذه الدرجة فخذي مني المال قرضا ثم ردي علي المال. هذا رجل ما أعطاها القرض إلا لإيه؟ إلا لينتفع بالبيع، فهمتم؟ فلذلك قالوا العلماء هنا عقدان في عقد ولا مش عقدان؟ عقدان هو صح، عقدان أم لا؟ عقدان في عقد. العقد الأول عقد بيع، العقد الثاني عقد مشغب قرض. عقدان عندنا امرأة تريد الذهب، عقدان عندنا. العقد الأول عقدان في عقد الأول عقد البيع، باع السورة بكم بثمن ما، والمرأة تقصرت النفقة فأعطاها القرض لتدفع المال حتى يكون المال مقابل الذهب يدا بيد إذا اختلفت الأصناف. قلنا هذا قرض جر إيش؟ جر رفع. هذا قرض. إذن قال علماؤنا القرض الذي هو ذريعة للربا القرض الذي يجر النفع، كقرض كبيع وإيش وقرض، وأيضا كقرض وهبة. زيد أقرض عمرا 100,000، كانت المسائل قد ضاقت عليه جدا فأقرضه 100,000، فالحمد لله أنفرج الله كربته بال100,000، فأتى له بسيارة هدية، هذه السيارة تساوي 30,000، أعطاه بسيارة هدية، وبعدما جاء الأجل أعطاه 100,000. قلنا هذه الهدية ما أعطيت إلا للقرض. مسحوا معايا بص إيديكم، هذه الهدية ما أعطيت إلا لإيش؟ للقرض. فلما أعطى الهدية للقرض قلنا إذن حلت المسألة في الصورة المجمع عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه الضوابط الثلاثة. وبعض المالكية جعلوا ضابطا رابعا بألا تكون العقود متناقضة، لكن هذه مختلف فيها جدا جدا جدا، فلذلك لا ندخل في هذا الضابط. الضابط الثلاثة هذه ضوابط متفق عليه. يبقى إذن هذه الضوابط يبقى لنا فقط في الشرح المواطأة على الربا والشروط المسبقة في العقود، وبعد ذلك نأخذ التمرس العملي المصارف مع البشر في كيفية التعامل في العقود المركبة، لا سيما في الرجح وفي غير الرجح كثير من هذه التعاملات الإجارة المنتهية بإيش؟ بالتمليك. لأن المصرف الوجهة عنده في الإجارة المنتهية بالتمليك أول شيء ما يخسرش، يبقى هو لما يعطيك السيارة وهو قد أجرها هو يخشى يريد يعني ماله لا يضيع. هو مقصود الأسمى البيع مش الإجارة، مقصود الأسمى البيع لا الإجارة، لكن هو لو باع لك أنت ما تعطيه. فإذا نقول بأن هذه المسألة مرتبطة بهذا الأمر، بأن البنك أو المصرف ما أراد الإجارة، هو أراد أصالة الإيش البيع، لكن لو باع لك وأنت في كل شهر تنجم ممكن أن تتقاعس ولا تفي بالمال. فهو يريد أن يعني أنت في يدك السيارة الآن ويريد هو أن يحظى بالمال، فكيف يحافظ على مالي؟ يقول لك لا أنا لا أكتب لك عقد بيع، أنا أكتب لك عقد إيش إجارة، لأن عقد الإجارة يبيح له أن إيه أن يفسخ في وقت ويسترد. فالمسألة الحق ليست المسألة الآن أنك تملكت السيارة، ما زالت على ملك من؟ على ملك المصري عشان يستطيع يستردها في الوقت الذي لتمتنع أنت عن الدفع، لكن هو بيمنيك بيقول لك أنا سأعطيها لك إجارة وكل أجرة حتى أجرة رمزية، مفهوم؟ وفي النهاية بعد 5 سنوات إجارة تنتهي بإيش؟ بالتمليك، لأنه بعد 5 سنوات هيحصل إيش؟ ثمن السيارة اللي هو يريده، فيعطاها لك أيضا بيعا بسعر إيش؟ زهيد. يعني هو من 5 سنوات أخذ منك 500,000 ويبيعها لك ب1,000، فالسيارة ب1,000,000، هو باعها لك مثلا هو بيع السيارة ب300,000 نقدا، 500,000 نسيئة، فهو الآن بالإجارة هيحصل منك 500,000، إنه بيضرب في كل شهر عالي حتى يصل 500,000، ثم بعد ذلك يقول لك هذه الإجارة تنتهي بالتمليك ب1,000، خذ السيارة ب1,000، يعني حتى هو ربح على 500,000 زائدا. هذه الصورة التي يتعامل معها بها المصارف. وطبعا بقى ما انت بتقول يا اولاد الايه، لا هو انت لازم تفهم وتفقه هذه، ما هي عشان كده انا قلت لكم كثيرا، كثير من الذين تصدروا للاقتصاد الاسلامي وتكلموا النجم اللامع ما عندوش التأصيل العام، الفقه غير موجود، هو بيعرف كيف يؤلف لك بين اقوال الفقهاء لتربح ايش الدراهم، لكن عشان يتقن المسألة فتكون في الإطار الشرعي الصحيح هذا بعيد، لن تجدها إلا عند من منحه الله الفقه الصحيح. هذا بالنسبة لمسألة المعاملات المعاصرة